قبل يخلق الله آدم وقبل أن يخلق السماوات والأرض، وش كان موجود؟ وش كان موجود؟ كان الله، الله وحده، كان الله وحده، ولم يكن شيء موجود، لا أنا ولا أنت ولا أبونا آدم ولا أمنا حواء، كلنا مستحدثين في الأرض، لا سماء ولا أرض ولا جبال ولا مجرات ولا كواكب ولا نجوم ولا حيوانات ولا بحار ولا محيطات ولا أي مخلوق ولا جن ولا ملائكة، كان الله ولم يكن شيء غيره. قال الله هل أتى على الإنسان حين إيش من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم يا رب، والله جاءنا فترة لم نكن موجودين، ما احنا بشيء، الحين بثبت لكم اننا ولا شيء في ملك الله سبحانه وتعالى. جاء وفد من اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، حديث عمران في البخاري، عمران بن حصين، قالوا يا رسول الله جئناك من اليمن، شوفوا ايش يسألون عنه، وسلامنا على اهل اليمن، اهل اليمن والايمان والحكمة والعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يخرجهم من هذه الازمة وان يكفيهم شرها الحوثية وشر هؤلاء، هذا البلاء الذي اصيبت به اليمن وغيرها. اليمن جاء وفد منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله جئناك نتفقه في الدين. قال اسألوا ايش تبون. قالوا نسألك عن اول هذا الامر ماذا كان. شفتوا بسؤالهم، يعني قبل نخلق وش كان موجود على الارض؟ التفت الرسول قال سألتم عن امر عظيم، كان الله ولم يكن شيئا قبله، بس ما كان الا الله ولم يكن شيئا قبله. احساسك ان الله مالك الملك، كل شيء جديد مخلوق، الله جل وعلا خلق كل شيء، وان قال الله جل وعلا كل شيء هالك الا وجهه، عرفت ايش معنى الله؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الرسول يبغى يزرع هالمعنى في الصحابة، صعد على المنبر وجمع الناس، ايها الناس، تجمعوا الصحابة واجتمع اهل المدينة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، اول ما صعد المنبر، الحديث عند الامام احمد من حديث عمر رضي الله عنه، واخذ يقرأ وما قدر الله حق قدره، هذا الرسول، والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عبد الله بن عمر يروي الحديث، قال عبد الله بن عمر فرأيته يقبل بيده ويدبر، يقول فيقول ان الله يمجد نفسه، انا الملك، انا الجبار، انا العزيز، انا الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن. يقول حتى جلس المنبر يرتجف من قوة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن عمر حتى قلت سيسقط فيه المنبر، لان تعظيم الله سبحانه وتعالى امر عظيم. يقول الصحابة ينظرون، كان الكون عدما ولا يمكن ان يكون هناك الا الله سبحانه وتعالى، حالة الكون سكون حتى خلق ادم. يا جماعة تخيلوا مخلوق ادم اللي هو ابونا، كان الكون هذا ما له اي قيمة، لما خلق ادم دبت الحياة في الارض ودب الحراك فيها، بدأ الله الخلق بنفخة في ادم، فاذا نفخته فيه من روحي فقعوا له ساجدين، واخر الزمان تنتهي الحياة بنفخة، بدأت بنفخة وتنتهي بنفخة، فاذا نفخ في الصور فصعق ايش من في السماوات ومن في الارض، كل من على السماوات ومن في السماوات والارض كلهم ينتهون بنفخة واحدة كما انهم بدأوا بنفخة واحدة. ولذلك الله يقول كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. قبل شوي اسولف مع الاخوان في السيارة، اقول جاء على بالي يوم القيامة وانها لا محالة قائمة، والله سبحانه وتعالى سيجعل لها نواميس ويجعل لها مقدمات، لكن لازم نضع في اذهاننا انها ستكون. هذا المعنى ان الله كان ولم يكن شيء يذكرنا بحديث النبي، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. يا جماعة الحسن البصري يقول كلمة عن عمر جميلة بقولها لكم. يقول الحسن البصري يتخيل، يقول لك اني يوم القيامة

ما عنده مال. قالت يا علي لماذا لا تخطب فاطمة؟ قال فاطمة؟ قل يخطب بس لا تقول فاطمة. من يتزوج بنت رسول الله؟ يقول علي. قالت اخطب فاطمة فإن رسول الله يزوجك. قال لا ما عندي شيء، ما عندي شيء ادفعه. قالت اذهب الى رسول الله وسيزوجك. قال ترين هذا؟ قالت والله اني اشوف هذا رأي شديد. يقول علي فرحت لبس، يقول لبست الجبة يعني شخصت زي واحد راح يخطب. يقول يوم دخلت شفت الرسول ما عرفت اتكلم. يقول هبته حتى لم استطع افتح فمي بكلمة. يقول فجلست. يقول قال الرسول ما الذي اتى بك يا علي؟ يقول ما قلت شيء. يقول جيت اشوفك بس. يقول فنظر الي النبي فقال يا علي اتيت لتخطب فاطمة؟ يقول قال لي مباشرة. قلت نعم يا رسول الله. قال وما معك؟ وش عندك تدفع لها؟ قال والله ما عندي شيء، والله اني جايين على قولتهم ما معي لا وراي ولا قدامي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان عندك درع، عندك درع موجودة تحارب فيها. قال يا رسول الدرع ما يسوى شيء 400 درهم. قال ائتني بالدرع فهو مهر لفاطمة. هذه رسالة. اذا طرحنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ودنا نخرج بعدة امور. اولا ان نخرج بحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقولون جاء رجل قال له ودي اشوف الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام. فقال له الشافعي ابعطيك امر تسويه وبعدين ابلغك ماذا تصنع حتى ترى النبي في المنام. قال وشو؟ قال تقلل من شرب الموية، لا تشرب الماء، وحدد له مدة، واذا جلست او اردت تشرب الماء حط في الموية ملح، وبعد كذا يوم تجيني. فالرجل نشف ريقه والملح زاده على ما يكون حاجة الى الماء اكثر. فلما جاء الرجل بعد المدة التي حددت له قال له الشافعي ماذا فعلت؟ قال سويت اللي قلت لي. قال وش كنت تشوف في المنام؟ قال كل ما نمت اشوف انهار وموية زينة وموية عذبة. قال ليش؟ قال اني عطشان وبحاجة الماء. قال لو كان شوقك للنبي عليه السلام كشوقك للماء لرأيته في المنام. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. الأمر الثاني، نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهم بين الناس، وأن ننقي سيرته من الأخطاء. أعظم من تحدث عن رسولكم هو ربكم سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد. أكثر من 2672 موضع في القرآن تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرابة 1072 آية تحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. خمس القرآن تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأنفال تحدثت عن غزوة بدر. التوبة تحدثت عن أحداث تبوك. آل عمران تكلمت عن أحد. اقرأ تكلمت عن بداية البعثة. المزمل، المدثر، بل إن هناك سورة باسمه محمد. بالمناسبة السور المتتابعة سورة محمد وسورة الفتح وسورة الحجرات كلها تعنى بالنبي عليه الصلاة والسلام، تتكلم عنه. يا جماعة هذا رسولكم، هذا نبيكم. لو دخل عليك رسول الله في بيتك، أبو أيوب الأنصاري لما جاءت الناقة في الهجرة وبركت وكان الناس يتخاطفون زمام الناقة كل منهم يريد أن يسعد وأن يحظى بضيافة النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعوها فإنها مأمورة اتركوها. بركت الناقة. لما بركت الناقة تقدم أبو أيوب أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى بيته، ثم قال النبي دعوا الناقة توها، لأن الناقة ما بعد نزلت رقبتها، ينتظر حتى تنزل تأذن بمن يركبها أن ينزل من على ظهرها. ثم قامت وتقدمت ثم رجعت ثم بركت مرة ثانية في نفس المكان. فلما بركت النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغى أصلا أبو أيوب الأنصاري لأنه من أخوال أبيه من بني النجار،

فعان الله المعلمين وسددهم ولهم حق علينا الاحترام والتقدير. طيب دخل هذا بدأ الان يتسمع الامام الشافعي صار يحفظ شوي صار من احسن الطلاب. اذا جلس يسأل الشيخ في الطلاب اول من يجيب محمد هذا الصغير. لاحظ المعلم ان محمد عنده قوة حفظ غير طبيعية. شوي بدأ يشرح لزملائه. اذا راح المعلم قال يا محمد احنا ما سمعنا توش قال يبدأ يعلمهم. كأنها كراسة الحفظ. اعجب المعلم بمحمد في ذلك السن فقال له يا محمد شوفوا كيف ان الله يسهل الامور. وش رايك اذا طلعت انا وانشغلت تدرس العيال ولا تدفع امك الاجرة. وراح يركض من الفرحة يا امي ان المعلم قال لي تعال درس الاولاد اذا ماني موجود ولا عاد تدفعون الاجرة. قالت الحمد لله الم اقل لك يا بني اصبر فان الله مع العلم واهله. وبدأ الامام محمد في ذلك الوقت صغير تتكلم على هو طبعا مكث عند هذا المعلم من 4 سنوات الى 7 سنوات تعلم الكتابة وتعلم القراءة وحفظ القرآن الكريم ابو 7 سنوات وتعلم علم التجويد. يقولون من اجمل الاصوات صوت الامام محمد الشافعي. كان اذا قرأ في المسجد ودخلوا الناس يدخلوا المسجد صغير يقفون خلفه يوقفون يتسمعونه يقول ويبكون من جمال قراءته وتلاوته. ما اجمل ان تكون في بيوتنا ان يكون في بيوتنا عشرات من عيالنا الحفاظ البنات والبنين. يا جماعة بعض عيالنا ما يحفظ جزء عنا. انا ترى اتعمد عندكم اقرأ السور القصيرة قصار السور او بعض الايات التي تكون سهلة لان جاءتني على الخاص في الرسائل بعض الاخوات يقول يا شيخ حاول تقرأ السور اللي تتناسب مع العامة ترى في عوام وفي صغار يرددون معاكم وهذه لعلكم تلاحظونها ايضا انتم في الايام المقبلة ان يقرأ خاصة في الصلوات ما يمكن ان اغلب انا ما اقول اغلب ما عندي احصائية لكن يجتهد ان في عدد كبير ممن يتابعون من العوام ومن الشباب ومن الصغار. حنا بحاجة بعض بيوتنا ما عندنا عيالنا متخرجين من الجامعات بعضهم ما يحفظ جزء عما. يا جماعة هذه مصيبة. مسلم اذا جلس يقرأ على رقم التكاثر ضيع. النسيان وارد حتى على الائمة والحفاظ لكن عدم الحفظ هو الخطأ. مصيبة انك تشوف لك مسلم ما يحفظ حتى جزء عما. عيالنا طيب اللي نقول بعض الشيبان والكبار ما تعلم ولا يقرأ ولا يكتب لكن الابناء الشباب الصغار لماذا لا يحفظ؟ يحفظ فقط المنهج الدراسي المقرر سورة سورتين وخير وبركة لكنه خلاص استوب وقف ولا عاد يتجاوز غيرها. هذا خطأ. انا اقول ينبغي ان نتعلم. الامام الشافعي رحمه الله تعالى عنده هم. كم عمرك الان يا شافعي؟ 7 سنوات عندي قرآن عندي قراءة عندي كتابة عندي تجويد. طيب وش باقي؟ باقي مرحلة ثانية باقي تتعلم التفسير. تقول لهم حفظت القرآن؟ قال حفظته. قال تهدأ اصبر اصبر هون عليك حبيبي. بقي تفسيره وبقيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيه عالم معروف ومشهور اسمه سفيان بن عيينة في مكة هذا من علماء التفسير. اذا حدثت ورويت عن سفيان بن عيينة في التفسير فقد حدثت عن سلسلة ذهبية عظيمة. فدرس على الامام سفيان التفسير كله ودرس الحديث على الامام مسلم بن خالد. هذا محدث من كبار المحدثين بل كان مفتي مكة في ذلك الوقت امام الحرم. يقول بقيت معهم من سنة 8 الى 13. يقول حفظت الحديث كله اللي عندهم في ذاك الوقت وحفظ التفسير وعلمه كله. والله ما مررت على آية الا عرفت تفسيرها. شوفوا يا جماعة 13 سنة. لو تقولنا ده واحد انا سمعنا في جيدها حبل من مسد ما عرف ايش جيدها ولا لو قلنا الصمد ما عرف ايش معنى الصمد. ولو سألناه سور نقرأها يوميا نحفظها. ابناؤنا هذا الامام الشافعي 13 سنة كتابة قراءة قرآن تجويد تفسير احاديث سنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان حول العرش حول العرش عرش الرحمن منابر من نور. ولك ان تتخيل منبر كله نور هو مو معلق فيه انوار هو نور وقيل انه مخلوق من نور. ان حول العرش منابرا من نور عليها قوم على هالمنابر لباسهم نور اللباس اللي لابسينه من كرم الله عليهم من نور، وجوههم نور كما قال عليه الصلاة والسلام. ترى مو بأنبياء ولا رسل ولا ملائكة ولا شهداء، قال النبي ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لكن طيب قال يغبطهم النبيون والشهداء. الأنبياء يغبطونهم، ليش؟ قال يغبطونهم على مكانتهم وقربهم من الله. طيب وش السبب؟ منابر من نور، مجالس من نور، ثياب من نور، نرجع لك ان شاء الله، وجوه من نور، هذا كله لماذا يا رب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة اشتاقوا قالوا يا رسول الله صفهم لنا، وشهم هذول؟ قال لي نور في نور، ولباس نور، وجيه نور، ولهم نبيين ولا شهداء ولا رسل. قال عليه الصلاة والسلام هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. هو اشهد الله على محبة اللي خلف الشاشة جميعا وعلى محبتكم جميعا. هذه اعظم نعمة ترى، النعمة الحقيقية اللي الله سيهبنا نورا هو اننا جئنا لا يربطنا نسب ولا حسب ولا رحم، والله ما جينا من اجل دنيا ولا من اجل شاشة ولا من اجل شهرة ولا من اجل معرفة. الله يعلم نياتنا، ان هدفنا اصلاح انفسنا واصلاح اخواننا. قال عليه الصلاة وقال احد الانبياء ان اريد ايش الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا ايش الا بالله. وبعدين ابن القيم يقول كلمة حلوة، هذه بشارة للي خلف الشاشات، الله يكثر خيركم. قال ابن القيم اكرم الناس واحب الناس هم الذين يمكنك من نفسه ان تزرع فيها الخير. ترى اللي مكنك جلس الان خلف الشاشة، انتم تحسبون الناس فاضيين؟ الناس بعض الاخوات والامهات والزوجات عندها بيتها وشغلها وطبخها، وعندهم بكرة مدارس وجامعات وكليات واختبارات وموظفين ودوامات وتجارات، لكنه جلس مو لاجل فلان بدر المشاري، لا، هو جلس محتسبا انه في روضة من رياض الجنة، يبغى يسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. حنا في السنة الرابعة، الحمد لله جمعتنا محبة الله، جمعتنا محبة الله، انتم كل منكم من قبيلة، ومعنا بعض الاخوة يمكن من السودان ومن مصر ومن اليمن ومن الاردن ومن عمان ومن الامارات ومن الكويت ومن السعودية، ومن واللي يشاهدنا يمكن حتى في اوروبا يشاهدوننا. فنشهد الله على محبة كل من قال لا اله الا الله. هذا المحراب يشهد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل 4 سنوات، ثم جلسنا في نفس هذا المكان وتحدثنا عن الوزراء 4 ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ثم تحدثنا العام الماضي عن الحسن والحسين والأئمة ورثة الانبياء، الامام ابو حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد. احداث ومواقف، تدرون ايش اتمنى اليوم؟ امنية، امنيتي في هالمكان مثل امنية عمر. عمر بن الخطاب دخل على الصحابة وهو خليفة، كانوا في مجلس، فقال لهم عمر رضي الله عنه وهو يتكلم معهم، قال لهم ماذا تتمنون؟ وش تتمنون؟ قال واحد من الصحابة تمنيت ان في هذه الدار مملوءة ذهبا فانفقها في سبيل الله واتصدق بها. ما الاجابة جيدة، والصحابي ذكر كلاما جميل. قال عمر وش تتمنون؟ انا مو بهذا اللي ابيه. قال واحد ثاني يتمنى انها ملئت زبرجدا ولؤلؤا واتصدق فيها وانفقها في سبيل الله. قال ماذا تتمنون؟ قالوا يا عمر علمنا انك تريد امنية غير امنياتنا، وش تريد يا عمر؟ قال والله لو تمنيت، يقول له عمر، لتمنيت ان تملأ رجالا كابي عبيدة ابن الجراح وكحذيفة ابن اليمان وكمعاذ رضي الله عنه. يقول ابغى رجال، ابغى رجال، مو فقط لانهم رجال، رجال كانوا يتلقون القرآن ويعملون بالقرآن. يقول فمررت على قبر ابي فقالت امي هذا قبر ابوك. يقول فوقفت عند قبري فبكيت وكأني به يبكي صلى الله عليه وسلم، يقول ليتني رأيتك. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجعت، يقول حنا في الطريق تتكلمون على ولد عمره 6 سنوات، 6 سنوات، انا اناشد ابنائي الاحباب

فيه من الجمال والجلال والكمال، اجنحته تتلألأ انوارا وديباجا ولؤلؤا وغير ذلك، فيراك ربك جل في علاه. نعم يا محمد، انني جئتك اليوم لنرى لك ونزف لك الرسالة والوحي والسلام من رب العالمين، وتناديك الامة من بعد ذلك اليوم: محمد عليك الصلاة والسلام. فامتلأت قلوب الكائنات، بل والله امتلأت حتى الجمادات بحبك، فيحن عليك جذع نخلة ويسلم عليك حجر اصم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لكن الله ملأ قلوبها وملأها حبا لك لانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت اشراق الصباح وانت نور الليل وبدره وتمامه، انت حبيب الله، انت رسول الله، انت نبي الله. فيا حبيبنا يا رسول الله، نعم انطلقت بدعوتك واحزنوك واذوك عذبوك وطردوك، لكنك تعلم ان الله ناصرك. ما تعمك ابو طالب وانت في احوج حاجة اليه لينصرك، وتموت الزوجة الحبيبة الرؤومة الرؤوفة، تموت ابو طالب في وقت واحد في عام واحد، كأن الله يقول لك يا محمد: انا ناصرك، انا معينك، انا ربك، انا مظهرك، انا رافع لك ذكرك. وتأتي امام الكعبة وتبكي يا رسول الله، وتسجد عند الكعبة عند قبلتك، ويأتون كفار قريش يؤذونك، لانهم علموا ان لم يدافع عنك احد هنا في الارض، نسوا ان المدافع هو ربك، فوضعوا سل الجزور على ظهرك الشريف، وانت ساجد لله مقترب تقول: سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. لا مدافع لك من اهل من البشر، فاذا بك ترفع، واذا بالمرأة الصالحة ام المساكين تمر فيقولون: هذه فاطمة الزهراء، كيف بك، كيف بك يا رسول الله، وهناك محرومون ينظرون اليك، انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، اننا نعلم يا حبيبنا يا رسول الله كأننا بك، وانت تبكي ودموعك تنزل، عليك الصلاة والسلام، وربك يقول لك: ما ودعك ربك وما قلاه. نعم، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، انت كنت يتيما فآواك ربك سبحانه وتعالى، قالوا عنك مجنون وسكت، وقالوا عنك شاعر وكاهن، وقلت: يا رب اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، إنك رسول الله، وأنت الذي قلتها بملء فمك: إن معي ربي سيهدين، الله ناصري، الله كافيني، الله رافعني، الله سبحانه وتعالى معي. قلت: معي ربي، فرفعك ربك، وانت راجع من الطائف طردوك ضربوك اذوك وادموك. نعم، كأننا بك، وانت تمشي تهيم يا رسول الله كما قلت عن نفسك، وتقول: اليك يا ربي اشكو ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. انت ربي ورب المستضعفين، الى من تكلني؟ الى عدو يتجهمني؟ ام الى قريب ملكته امري؟ ويأتيك ملك الجبال يخبرك ان الله راض عنك، وتقول له لا تطبق عليهم الاخشبين، عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. وها هي اصلاب الرجال يا رسول الله اخرجت امما يحبونك ويشهدون ان لا اله الا الله كما تنبأت وكما اردت وطلبت ربك، ويشهدون انك ايضا رسول الله قلت يا الله في يوم بدر، فنزل معك 3000 من الملائكة على خيولهم وبسيوفهم يحاربون معك ويثبتون المؤمنين ويدافعون عن هذا الدين، قلت الله معي. فاذا بهم، فاذا بالناس يقبلون على دينك ويشعرون بانك على حق، بل ويؤمنون بذلك. مررت ببنات وبنيات صغار من بنات الانصار وانت تدخل المدينة، وحينما دخلتها جاءنا جئنك البنات فقلت لهن بلسانك العذب وكلماتك النيرات وحنانك المعهود ورحمتك ورأفتك بالخلق، قلت لهؤلاء البنات هل تحببنني؟ فنادينك بصوت واحد